شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير جل جلالك يا رب بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء نعم وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير. الله الله الله الله. ده شغل الناس الدارسة يا الدرس يا ولا الدرس عادي يا حيد. الله يا عم عادي يا حيد. إنك على كل شيء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت. روح قلبي. ولا بوعي ولا بعمل والله ولا بوعي. يا زعق يا اخواننا ده لسه جوابها لسه سيبه بس. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وترزق من تشاء بغير حساب. الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. احبك لما تقول كده والله واقول كده على طول بقى. حاضر. نبي حاضر. الله يا عم الشيخ علي. الله يا عم الشيخ علي قول كده على طول بقى. شوف اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. لسه وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير يا سلام ما يعيد لحد ما تكون بمزاجك إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك لا يا ايه اللي بتقوله ده مش بقول لك انا سيبه يا عم الحاج مصطفى ارجوكم اللي معاه سجاره انا مش هشربش هنشرح الدخان بدل ما جاي لك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي آه يا حبيبي. يا حبيبي حلو قوي يا سيدي، حلو قوي. وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ويحذركم الله نفسه، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. من يعلم ما لا نعلم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

يحب الكافرين صدق الله العظيم.